أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إخواني الكرام، أخوات الكريمات، اليوم بعون الله سبحانه وتعالى وتيسيره سيكون مجلسنا حول سورة الرحمن. وسورة الرحمن من السور العظيمة التي فيها من النعم والآلاء ما فيها، فهي سورة مكية أو مدنية على خلاف بين العلماء، أو متبعضة، يعني بعضها بعض العلماء قال هي مكية، وبعضهم قال هي مدنية، وبعضهم قال بعض آياتها مكية وبعض آياتها مدنية، وآياتها 78 آية. وبدأت السورة الكريمة بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هذا الاستفتاح الآسر في هذه السورة الكريمة استفتاح لافت للنظر كما سيأتي عند تناول مفردات السورة الكريمة واحدة واحدة بعون الله سبحانه وتعالى. السورة الكريمة بهذا التعداد، بهذه الصورة من صور الأداء، فيها لون من ألوان التعداد. تعداد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يعدد نعمه على عباده واحدة واحدة، وهذا فيه من الإكرام والمن ما فيه. ويتحدث الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه عن السر في استفتاح السورة الكريمة بهذا الاسم الكريم الرحمن. يقول: لما كانت السورة الكريمة على نمط تعداد النعم الدنيوية والأخروية صدرها بقوله تعالى الرحمن، وقدم ما هو أصل النعم وأجلها، وهو إنعامه سبحانه وتعالى بالقرآن. هذا كلام نفيس جدا جدا جدا، ويحتاج إلى إمعان نظر وإلى إدراك نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان، من حيث إنه عز وجل أكرمه بالقرآن. كنا قبل قليل في مجلس لتفسير الإمام السيد رشيد رضا، ولمسنا شيئا من هذا المعنى، لمسنا الترابط بين هذه المفردات: الرحمن، الإنسان، القرآن، الميزان، الحسبان. هذه المنظومة كلها هي التي يقوم عليها الحق، ويقوم عليها الكون، ويقوم عليها الشهود الحضاري. فلا شهود ولا تمكين ولا استقرار ولا خلافة ولا أستاذية للبشرية إلا بهذه المصفوفة التي مصدرها ومنبعها الرحمن، والقائم بها في الكون الإنسان، وقيامه بها على هدي القرآن وعلى أساس من الميزان والحسبان. ولذلك سنرى بعد قليل لماذا اختار القرآن الكريم التعبير بالشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، ولم يقل يسجد له الشمس والقمر أو نحو من هذا إن شاء الله. قدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها، وهو إنعامه سبحانه وتعالى بالقرآن وتنزيله وتعليمه بالقرآن وتنزيله وتعليمه، فإنه أساس الدين ومنشأ الشرع وأعظم الوحي وأعز الكتب. وعودنا الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه أن عباراتي عبارات مكثفة وعبارات مختزلة ومختصرة وقوية ومعبرة، والعرب تقول في كلامها والبلاغة الإيجاز، إذ هو بإعجازه واشتماله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصدق لها. هذا كلام الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه. والذي نراه في هذا الكتاب الكريم من التناظر والتقابل بين السورة التي تعد ديباجة للقرآن الكريم وهي سورة الفاتحة، وباقي سور القرآن الكريم، لون آخر جديد من ألوان الإعجاز يسمى التناظر، أو باصطلاح السابقين التناسب، لا على مستوى السورة والسورة أو الفواتح والخواتيم أو الآية والآية أو الصدر والعجز، بل حتى على مستوى تناظر وتناسب كل سورة من سور القرآن الكريم مع سورة الفاتحة. وأجرت إحدى الزميلات الباحثات دراسة حول التناظر بين سورة الفاتحة وسورة الإسراء، فبان جانب من جوانب الإعجاز، وهكذا. يعني كل قضية وردت في القرآن الكريم في سورة من السور سنرى أثرها وبذرتها وجذورها في سورة الفاتحة، وفتشوا ستجدون هذا. وهذا يعني جربناه في مجلس آخر أيضا في تناسق الدرر، في تناسب الآي والسور للعلامة السيوطي رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتبعه بقوله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان، إيماء بأن خلق البشر وما يميز به الله سبحانه وتعالى الإنسان عن الحيوان هو البيان، وهو التعبير عما في الضمير على حد قول القائل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وإخلاء الجمل الثلاث التي هي أخبار مترادفة للرحمن من العاطف لمجيئها على نمط التعداد أو التعديد، هذه فكرة جديدة صدرت بها الكلام استباقا، لكن يوضحها الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه بهذه الصورة. السر في إخلاء الجمل الثلاث التابعة للجملة الأولى الرحمن علم القرآن، لم يقل علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، لا، بل قالها بجردها من العاطف، من حرف العطف الواو أو غيره، لقصد التعداد، نمط التعداد في النعم. كان يقول الإنسان لغيره: صنعت لك كذا كذا كذا كذا. هذه الطريقة تعد طريقة من طرق التعداد. الشمس والقمر بحسبان، يعني يجريان بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما، وتتسق بذلك أمور الكائنات، كل الكائنات، سفلية علوية فضائية، الفصول الأوقات، ويعلم الناس بها السنون والحساب، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: لتعلموا عدد السنين والحساب، وجعلنا الليل والنهار آية، لتعلموا عدد السنين والحساب. والنجم النبات الذي ينجم أن يطلع من الأرض ولا ساق له، وهو بهذا يفرق بينه وبين الشجر الذي له ساق وله جذع قوي. فيقول سبحانه وتعالى: النجم والشجر يسجدان، وهناك مناسبة، سواء على أن النجم هو النبات الذي لا ساق له، يعني الناجم النابت الظاهر فهو متناسب تناسبا تقابليا مع الشجر، أو على رأي من قال أن النجم بمعنى النجوم المعروفة فهي تتناسب مع الشمس والقمر اللذين هما يجريان بحسبان. فسبحان من كان هذا كلامه. وفعلا الكلمة من كلمات القرآن الكريم كأنها فص من ألماس، كلما نظرت في زاوية من زواياها كلما بهرك وسحرك ولفت نظرك إلى جمالها، يعني ألوانها وما تحويه من معاني. وقوله سبحانه وتعالى يسجدان، النجم والشجر يسجدان، عدل سبحانه وتعالى عن الحق في النظم أو حق النظم في البيان الطبيعي أو الأصلي، عن أن يقول مثلا وأجرى الشمس والقمر وأسجد النجم والشجر، أو الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان، ليطابق ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما بالرحمن. وهذه لفتة بلاغية بديعة من الإمام البيضاوي، تعد من أبواب العدول في القرآن الكريم، ليطابق ما قبلهما وما بعدهما في اتصالهما بالرحمن، لكنهما جردتا عما يدل على الاتصال إشعارا بأن وضوحه يغني عن البيان. يعني ببساطة، إذا كان المراد من الآيات الكريمة عقب كلمة الرحمن ربط هذه النعم بالرحمن، فلماذا لم تتصل هذه الجمل اتصالا مباشرا بكلمة الرحمن؟ يقول إشعارا بأن وضوحه يغنيه عن البيان، يعني الأمر واضح بصورة لا تحتاج أن يسأل سائل من صاحب هذا الإنعام. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، والأمثلة على ذلك كثيرة. وإدخال العاطف بينهما لاشتراكهما في الدلالة على أن ما يحس به من تغيرات الأحوال الأجرام العلوية والسفلية بتقديره وتدبيره سبحانه وتعالى. والسماء رفعها إما أن يكون رفعا بمعنى رفعا حقيقيا، وإما أن يكون بمعنى جعلها مرفوعة مقاما، فالرفع على الحال أو المحل، يعني مرفوعة محلا ومرتبة، فإنها منشأ أقضيته ومتنزل أحكامه ومحل ملائكته. هذا إذا أخذناها على أنها الرفع من باب المكان، الرفع المكاني أو الرفع المقامي، فإنها يعني القضاء في السماء والعدل في السماء والإنعام من السماء وهكذا. ووضع الميزان بأن وفر على كل مستعد مستحقه، ووفى كل ذي حق حقه، حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه السلام بالعدل قامت السماوات والأرض. ولعلكم تذكرون هذه الكلمة أيضا قالها بعض اليهود لسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه، لما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخمين وتقدير وخرص، بالاصطلاح الفقهي خرص بعض الثمار عندهم، ماذا يكون لهم وماذا يكون للمسلمين، فأعطوه من حلي نسائهم، فقال لهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه: تعلمون معشر يهود أنكم من أبغض عباد الله إلي، ولولا وأنكم من أبغض عباد الله إلي، وما يحملني بغضي لكم على أن أحيف عليكم قيد شعرة. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. أو ما يعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونحوهما، كأنه لما وصف السماء بالرفعة من حيث إنها مصدر القضايا والأقدار، أو وصف الأرض بما فيها بما يظهر التفاوت ويعرف به المقدار وتسوى به الحقوق والواجبات، قابلها بقوله تعالى ووضع الميزان. والمقابلة واضحة في السورة الكريمة بصورة لافتة للنظر. إذا يعني معكم مصاحفكم الكريمة وفتحتم المصحف وتابعتم المسموع مع ما ترونه في الكتاب الكريم بهذه الصورة، سنرى التقابل في السورة الكريمة بصورة عجيبة، صورة لافتة للنظر حتى في أجزية المؤمنين وعقوبات الكافرين. ألا تطغوا في الميزان، أي لألا تطغوا، فكأن أن هنا التعليلية. ألا تطغوا في الميزان يعني لا تعتدوا ولا تتجاوزوا الإنصاف. وقرئ لا تطغوا على إرادة القول، على حكاية أنها مقول قول، كأن الله تعالى يقول لهم لا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي لا تنقصوه، فإن من حقه أن يسوى، لأنه المقصود من وضعه الهدف والغاية والغرض من الميزان أن يكون معطيا كل ذي حق حقه. واللافت للنظر هنا أن الميزان في الدنيا، الميزان في كل الكون قائم على ثلاثة مستويات، إما أن يعني يهبط اليمين أو يهبط اليسار أو يتساوى الوزنان. أما الوزن في القيامة فليس فيه إلا إما أن تنزل كفة اليمين أو تنزل كفة اليسار، وهذا لمسه الشيخنا الشيخ الشعراوي رضي الله عنه وارضاه. يعني لو تتبعنا الآيات في هذا كثيرة، كقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب ما أين الوسط؟ هذا داخل في قوله تعالى فإن رحمتي سبقت غضبي، هذا داخل في مرحلة العفو. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السترة والسلامة في الدنيا والآخرة. وتكريره مبالغة في التوصية وزيادة على حث وزيادة حث على استعماله. وقرئ ولا تخسروا، ولا تخسروا بهاتين القراءتين. والأرض وضعها يعني خفضها وجعلها مدحوة، والأرض وردت صفاتها في القرآن الكريم مرات متعددة، فمرة وصفت بأنها موضوعة، ومرة وصفت بأنها مبسوطة، ومرة وصفت بأنها مدحوة والأرض بعد ذلك دحاها، ومرة وصفت بأنها مفروشة. وهذه فكرة تصلح للدراسة، دراسة موضوعية، يعني وصف القرآن الكريم للأرض دراسة موضوعية تحليلية، يصلح هذا دراسة لهذه المفردة الكريمة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وضعها للأنام أي للخلق، وقيل الأنام كل ذي روح. فيها فاكهة ضروب مما يتفكه به يعني يتمتع به. والنخل ذات الأكمام، ذات الأكمام يا صاحبة الأكمام، والأكمام جمع كم، والكم هو ما يوضع فيه الشيء كالوعاء ونحوه، كأوعية التمر أو كل ما يكم أي يغطى من ليف وسعف وكفري. الكفري كل شيء يكون مستورا مغطى يسمى كفريا، ومنه الحجارة التي تكون في باطن الأرض كما قلت في مجلس سابق. فإنه ينتفع به كالمكموم كالجذع والجمار والتمر، والفلاحون أمثالي يعرفون هذا، يعني لا أدري يعني نعرف الجمار أو لا، اللي هو قلب النخلة حتى في اقتلاعها كل شيء فيها فيه نفع للإنسان، سواء وهي قائمة على أصولها أو وهي مقتلعة من جذورها. والحب ذو العصف كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به. والعصف أي ورق النبات اليابس كالتين. والريحان يعني المشموم، الريحان مش معناه نبات الريحان، كل مشموم يدخل فيه الريحان وغيره. أو الرزق من قولهم خرجت أطلب ريحان الله، يعني أتنسم عطاء الله وفضله. وقرأ ابن عامر والحب ذا العصف والريحان، والحب ذا العصف والريحان أي وخلق الحبة ذا العصي والريحان أو أخص الريحان. ويجوز أن يراد وذا الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقاما. وقرأ حمزة والكسائي والريحان بالخفض ما عدا ذلك. ما عدا ذلك يعني إيه؟ يعني ما عدا هذا الموضع من مواضع القرآن الكريم، وهذا من المواطن المتشابهة في القرآن الكريم الذي يقول لك هذه الكلمة مرفوعة هنا ومخفوضة في باقي القرآن أو نحو ذلك. وهو فيعلان من الروح فقلبت الواو ياء وأدغمت ثم خفف وقيل روحان فقلبت واؤه ياء للتخفيف. هذه المعالجة ما ثمرتها؟ ما ثمرتها لطالب العلم وللباحث في التفسير؟ ماذا تفيد في الصناعة التفسيرية؟ تفيده أنها تدربه على إعادة الكلمة إلى أصولها، لأن الكلمة إذا كان لها أكثر من أصل فقد يكون لها أكثر من معنى، كل معنى مبني على أصل معين. يعني صناعة المفسر ليست الكلمة ومعناها، بل الكلمة في تركيبتها ونظمها وتقلباتها وجذورها وأصولها واشتقاقها وفي وضعها في السياق وفي دلالتها الاصطلاحية في القرآن الكريم. هذا وبقدر تمكن الإنسان من هذه النقاط، بقدر قدرته على إنتاج المعرفة الحقيقية من كتاب الله سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله للأنام، وقوله أيها الثقلان يعني فين الثقلان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يرد كلمة الثقلان بعد، فكيف أدركها الإمام البيضاوي؟ أدركها من قوله تعالى للأنام، لأن الأنام هما الثقلان الإنس والجن. ومن روعة القرآن الكريم أن ما يفهمه السامع دون ذكر لا يكرر ذكره إلا لحكمة، إذا كرره وهو مفهوم فهذا يكون لحكمة إضافية أو زائدة على هذا المقصود. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، صلصال الطين اليابس الذي له صلصلة. وطبعا غنى العربية بأسماء الأصوات لا مزيد عليه. السيف له صوت، الماء له صوت، الأورق لها صوت، الخيل لها صوت، الأفعى لها صوت، الريح وهكذا، كل شيء له اصطلاح في اللغة العربية، وهذا يدل على يعني غناها وعلى قوتها. وخلق الجان يعني أصل الجن أو أباهم من مارج يعني من صاف من الدخان من نار، بيان لكلمة مارج فإنه في الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي مما أفاض عليكم في أطوار خلقتكم حتى صيركم أفضل المركبات وخلاصة الكائنات، فجعل نعمه عليكم سبحانه وتعالى نعما لا تعد ولا تحصى، في الخلق، في الشكل، في التركيب، في التكوين، في نافذ الإدراك إلى غير ذلك. وأنا يعني أغريكم بأن تطالعوا بعد هذا المجلس المبارك، تطالعوا مقدمة سورة الرحمن في تفسير الظلال حتى تتمتعوا بالذائقة البيانية التي يعني استولى عليها صاحب الظلال رحمه الله ورضي عنه وارضاه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مما في ذلك من الفوائد التي لا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل فيه إلى غير ذلك. مرج البحرين يعني أرسلهما، من مرجت الدابة إذا أرسلتها، والمعنى أرسل البحر والمالح والبحر العذب يلتقيان يتجاوران ويتماس سطوحهما، أو بحر فارس والروم يلتقيان. وبعض الإخوة والأخوات المصريين يعرفون شيء اسمه اللسان، يلتقي فيه البحر بالنيل بنهر النيل، بحر المالح بالنيل العذب، وإذا وقف الإنسان في المنتصف في منطقة اللسان هذه لو شرب من هنا يشرب ماء حلوا، ولو شرب من هنا يشرب ماء مالحا. فهذا له طعم وهذا له طعم وهذا له أسماك وأنواع من الأسماك والكائنات البحرية تعيش فيه، وهذا له أصناف وأنواع من الأسماك والكائنات البحرية تعيش فيه، لا يبغيان، لا يطغى بعضهم على بعض، لا يطغى بعضهم على بعض. فسبحان من كان هذا ملكه، وسبحان من كان هذا سلطانه سبحانه وتعالى. لا يبغي أحدهما على آخر بالممازجة وإبطال الخاصية، يعني لا العزم يؤثر على المالح ولا المالح يؤثر على العزم، وقد رأينا ذلك يعني بأعيننا ومارسناه. لا يتجاوزان حديهما بإغراق ما بينهما، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني كبار اللؤلؤ أو الدر وصغاره، وقيل المرجان الخرز الأحمر، وإن صح أن الدر يخرج من المالح فعلى الأول إنما قال منهما لأنه مخرج من مجتمع الملح والعذب. وهذا رأي لبعض علماء التفسير أن هذا النوع من اللؤلؤ لا يكون إلا في ملتقى البحرين، المالح مع العذب، هذا التغير في المزاج ينتج نوعا آخر من أنواع اللؤلؤ لا يكون إلا في هذا المكان. فسبحان من كان هذا كلامه، وسبحان من كان هذا ملكه، وسبحان من كان هذا سلطانه سبحانه وتعالى، ولكل عجيبة سبحان الله، ولكل عجيبة سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذب، طبعا في قراءة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار أي السفن، وهي جمع جارية، وقرئ بحذف الياء يعني هكذا، وله الجوار، وقرئ وله الجوار بالراء دون الياء، كقول القائل لها ثنايا أربع حسان وأربع فكلها ثمان، هكذا بدون الياء مع رفع الإيه أو ضم النون. المنشآت يعني المرفوعات الشراع أو المصنوعات، وقرأ حمزة وأبو بكر بالكسر المنشئات أي الرافعات، فرق بين الفتحة والكسرة، هذه اسم فاعل وهذه اسم مفعول، يعني التي ينشئن الأمواج أو السير في البحر كالأعلام كالجبال، وهو جمع علم وهو الجبل الطويل. فبأي آلاء ربكما تكذبان، من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر عليها إلا ملك الملوك سبحانه وتعالى. تخيلوا يا أهل الخير، تخيلوا لو أن يعني مسمارا ألقي في البحر يغرق، لكن سفينة فيها آلاف المسامير لا تغرق، لأنها تخضع لقانون معين هو قانون الطف. طبعا القانون نفسه مقهور ومربوب لله رب العالمين، لكن يا سبحان الله، حتى لو سكبنا قدرة من الزيت على سطح مائي لا يغرق هذا الزيت، إنما يطفو. هذه وسيلة من وسائل إجراء بعض السفن الكبار، يلقون تحتها شيئا من الزيت. لماذا؟ لأن جزيئات الزيت أشد تمسكا من جزيئات الماء، فلا تتغلغل داخلها. فسبحان من فصل هذا عن هذا، كل من عليها فان من كل هذه الأجرام الضخمة، الأعلام، الجبال الكبيرة والسفن الضخمة المشرعة والمشرعة والمنشئة والمنشأة، كل من عليها فان ومن للتغليب أو للثقلين، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني ذاته سبحانه وتعالى. ولو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله، أي الوجه الذي يلي جهته، ذو الجلال والإكرام، ذو الاستغناء المطلق والفضل العام. الجلال والإكرام لغيره فلا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي مما ذكر. طبعا اللافت للنظر تكرار فبأي آلاء ربكما تكذبان تقريبا 33 مرة في السورة الكريمة. هذا ليس تكرارا كما يعني يقول الإمام عبد الحميد الفراهي رحمه الله ورضي عنه ورضاه، هذا ليس تكرارا، لأن كل إلى أو كل نعمة من هذه النعم إنما هي واردة عقب حديث معين، فكل نعمة تخص ما سبقها، وهذا هو الذي يجري عليه قبله الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. يسأله من في السماوات والأرض فإنهم متفرقون في ذواتهم وصفاتهم وسائر ما يهمهم ويعن لهم، والمراد بالسؤال ما يدل على الحاجة إلى تحصيل الشيء في ذواتهم وصفاتهم نطقا كان أو غير نطق. كل يوم هو في شأن، يعني كل الكون في حاجة وفي خصاصة إلى الله سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، كل وقت يحدث أشخاصا ويجدد أحوالا على ما سبق في قضائه سبحانه وتعالى. وفي الحديث من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وذنوبكم ويفرج كروبنا وكروبكم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين رفعهم بالقرآن وخدمة القرآن وتفهم القرآن. وهو رد لقول بعض اليهود إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي مما يسعف به سؤالكما، مما يسعف به سؤالكما عفوا. لاحظوا إن كل تعقيب عقب فبأي آلاء ربكما تكذبان يتعلق هذا التعقيب بالنعمة السابقة على هذه الآية. صح، يقظ من الإمام البيضاوي بصورة عجيبة جدا، ويعني أنصح بأن نقرأ كلام الشيخ عبد الحميد الفراهي العالم الهندي المعروف، نقرأ كلامه حول فبأي آلاء ربكما تكذبان. هو له نظريات بديعة جدا جدا وسابقة لزمانه جدا جدا ويستحق الدراسة. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقصد إليكم أيها الثقلان، الإنس والجن سمي بذلك لثقلهما على الأرض أو لرزانة رأيهما وقدرهما أو لأنهما مثقلان بالتكليف. لاحظوا، أذكر يعني أكثر من مرة بظاهرة أو عند الإمام البيضاوي. كم مرة يمر علينا المعنى كذا أو كذا أو كذا، وكما كتب أحد الفضلاء ثلاثيات الإمام أحمد بن حنبل، أتمنى على بعضكم أن يجمع ثلاثيات الإمام البيضاوي، يعني المواطن التي ذكر لها في المعنى الواحد ثلاث اختيارات. ويعني ما زلت أنتظر يعني من ينتدب نفسه ليجمع الأفكار البحثية التي رصدناها سويا في هذه المجالس من المجلس الأول إلى الآن حتى يعم خيرها ولا تكون مقصورة على يعني عدد معين، بل يستفيد منها من ييسر الله عز وجل له أن يخدم القرآن في زاوية من الزوايا. وهذا هو المقصود، الهدف الرسالي من يعني هذه الأكاديمية المباركة ومن القائمين عليها ومن تدارس هذه الكتب، لا أن نضيف إلى المكتبة كتابا جديدا، لكن الجرد والاشتباك العلمي مع هذه المعلومات نريد من خلاله أن تقدح شررا في أفكارنا العلمية، فتولد قضايا جديدة وطروحات جديدة عطاءات جديدة وهكذا. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، أي إن قدرتم أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله فارين من قضائه، فانفذوا فاخرجوا، لا تنفذون إلا بسلطان، لا تقدرون على النفوذ إلا بسلطان، إلا بقوة وقهر، وأن لكم ذلك. وإن قدرتم على هذا فانفذوا لتعلموا، لكن لا تنفذون ولا تعلمون إلا ببينة نصبها الله تعالى لكم فتعرجون عليها بأفكاركم. ومن المفسرين من قال سلطان هنا بمعنى العلم، لا تنفذون إلا بسلطان، يعني لن تستطيعوا خرق السماوات والعروج فيها إلا بسلطان، إلا بالعلم، إلا ببرهان قاطع، والقرآن في ذلك سابق كما هو سابق في مواطن كثيرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة. شوفوا التناسب بين هذه الآية الكريمة وبين إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، أي دخان، أو وقرأ ابن كثير شواظ وشواظ وهو لغة، ونحاس ونحاس بالجر عطفا على نار، ووافقوا فيه أبو عمرو ويعقوب في رواية، وقرئ ونحس وهو جمع كلحف، فلا تنتصران أي فلا تمتنعان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإن التهديد لطف، والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام الكفار في عداد الآلاء. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام قد يسأل سائل كيف ندرك أثر النعمة في مواطن التهديد؟ التهديد فيه تخويف ترهيب، فكيف يعد القرآن هذا نعمة؟ وهذا الذي يدركه يدرك بابا من أبواب الانتصار للقرآن الكريم، لأن بعض الشاغبين على القرآن يتتبعون هذه المواطن ويقولون كيف يعد القرآن الكريم الانتقام والابتلاء نعمة؟ فنقول إن التنبيه على الجزاء والعقوبة والتهديد بالأمر قبل وقوعه يعد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول التهديد لطف، والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار في عداد الآلاء. ولذلك أشر عن بعض السلف أنه قال لو لم تكن هناك قيامة لسأل الناس ربهم أن يجعل لهم قيامة، لو لم تكن هناك قيامة لسأل الناس ربهم أن يجعل لهم قيامة، لأن فلانا إذا ظلمني ولا أستطيع أن آخذ حقي منه في الدنيا، هذا يصيب الإنسان بالقهر، لكن الذي يأخذ حقه في الدنيا تطمئن نفسه، والذي لا يأخذ حقه في الدنيا عنده أمل أن ميزان العدل قائم، إن فقد في الدنيا فلن يفقد عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني يموت من يموت، يستشهد من يستشهد، يطارد من يطارد، صادر أموال من يصادر أمواله، والأمل الذي يحدوه أن يوما قادما تتغير فيه الموازين فيضع الله سبحانه وتعالى ميزانه ويطيش موازين خلقه المفسدين فتطمئن قلوب المؤمنين، وإلا لما استطاع المظلوم أن يصبر على الظلم ولمات قهرا لأنه لم يأخذ حقه. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أي حمراء كوردة، وقرئت بالرفع على أنها كانت تامة. إيه الفرق بين كانت تامة وكان ناقصة؟ كان الناقصة يكون لها اسم وخبر، وكان الله غفورا رحيما، وكان الناقصة كانت تامة التي تحتاج إلى فاعل ولا تحتاج إلى اسم وخبر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله. كان الله يعني كان الله عز وجل، من عدها ناقصة قال بتقدير موجودا، ومن عدها تامة يعني تحتاج إلى فاعل فقط يعني ثبت الله أو يعني وجد الله سبحانه وتعالى. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان أي حمراء كوردة، ويكون هذا في البلاغة من باب التجريد. معنى التجريد ببساطة أن المتحدث يجرد من نفسه شخصا آخر ويتحدث كان يتحدث عن شيء شخص آخر، وهو من باب قول القائل: ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم. هو أصل العبارة في غير هذا البيت: ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو أن أموت كريما. لكنه جرد من نفسه شخصا آخر يتحدث هو عنه فقال: أو يموت كريم، يعني هو يقصد نفسه، لكن نظمها في غير هذا البيت أو على الأصل يعني: أو أن أموت كريم، يعني لا أرحل حتى أقوم بغزوة آخذ بها حقي أو أموت كريما. وهذه يا سادة من خصال الإباء والشمم التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون في عصر المذلة والهوان. ينبغي أن يتحلوا بهذه الأسس الأخلاقية العالية حتى لو كانت من زمان الجاهلية، أن يحرصوا على حقوقهم وأن يؤدوا واجباتهم وأن يقفوا تحت راية الحق والعدل الذي ذكر عن امرئ القيس: وهو من لا يخفى عليكم حامل لواء الشعراء إلى النار، لكن الذي ذكر عنه أنه أخذ صاحبه وانطلق ليأخذ ثأر أبيه عندما أتاه الخبر وهو يشرب، أتاه الخبر بأن أباه قتل، فقال: اليوم خمر وغدا أمر، فصارت مثلا. ولما أخذ صاحبه ومضى إلى غريمه حتى يأخذ حقه، بكى صاحبه من هول المطلع ومن شدة وكثرة الجنود، ويعني تضعضع واهتز، فقال امرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الموت دونه قريبا منه، بكى صاحبي لما رأى الموت دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرا، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فيا لأصحاب الدعوات والرسالات ألا ييأسوا من طول الطريق ووعساء السفر وبعد الشقة، فإن إلى الله المنتهى، فإن إلى الله المنتهى. وكثيرا ما أقول: لا يضرك أن يتأخر طلوع الصباح، إنما يضرك أن يطلع الصباح فيراك بين النائمين. وثباتك على الحق وقيامك عليه علامة من علامات الثبات وعلامة من علامات القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى. فأنت الحق لو كنت وحدك، فليس الحق بكثرة المجتمعين حوله، ولكن الحق بموافقته لمراد الحق سبحانه وتعالى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مما يكون بعد ذلك؟ فيومئذ، أي فيوم تنشق السماء، لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لأنهم يعرفون بسيماهم. نسأل الله لنا ولكم العفو والستر والسلامة في الدنيا والآخرة. وذلك حينما يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ذودا ذودا على اختلاف مراتبهم. وأما قوله سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم ونحو، فحين يحاسبون في المجمع. ولذلك يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول لمن سأله عن هذا التعارض الظاهري، قال له: أنها عرصات يوم القيامة، مواقف متعددة، كل موقف فيه حال من الأحوال، ففي مرة يسألون، وفي مرة يعني تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد ألسنتهم بما كانوا يعملون، وهكذا مرة يتكلمون ومرة يصمتون ومرة يسألون وهكذا. يعرف المجرمون بسيماهم، سيماهم يعني بعلاماتهم من الكآبة والحزن، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، وقيل يؤخذون بالنواصي تارة والأقدام تارة، أو بالنواصي والأقدام مرة واحدة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، يطوفون بين النار يحرقون بها وبين ماء حار بلغ النهاية في الحرارة، يصب عليهم أو يسقون منه، وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا بالحميم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الستر والسلامة والعفو في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعد هذا الترهيب والتهديد والوعيد والإخافة يأتي هذا الأمان، ولمن خاف مقام ربه، خاف موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب، أو قيامه على أحواله، أو مقام الخائف عند ربه للحساب، كل هذه المعاني واردة. جنتان، جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجني، فإن الخطاب للفريقين والمعنى لكل خائفين منكما، أو لكل واحد جنة لعقيدته وأخرى لعمله، أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصي. هذه الاختيارات المتعددة اختيارات يعني لا تخفى عليكم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذوات أفنان، أنواع من الأشجار والثمار جمع فن، أو أغصان جمع فنن، وهي الغصن التي تتشعب من فرع الشجرة، وتخصيصها بالذكر لأنها التي تورث وتثمر وتمد الظل. ولعلي ألمح فيها صلة بين الثمار التي غرستموها في الدنيا والثمار التي تخطفونها في الآخرة. ذوات أفنان، كما كان للعبد أعمال وأفنان وثمار وعطاءات وبذور تبقى وتنمو، فكذلك في الآخرة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان حيث شاء في الأعالي والأسافل، قيل إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل. أسأل الله أن ينعمنا وإياكم بنعيمه الذي لا يبيد ولا ينفد. فيهما من كل فاكهات زوجان، زوج هنا بمعنى الصنف والنوع، صنفان غريبان، وغريب ومعروف أو رطب ويابس. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها يعني دواخلها من استبرق من ديباج ثخين. إذا كانت هذه البطائن فكيف تكون الظهائر؟ إذا كان الحشو من استبرق فكيف يكون الكساء؟ وكل ما خطر ببالك فنعيم الجنة غير ذلك. لماذا؟ لماذا غير ذلك؟ لأن الذي خطر في بالك خطر لأنك رأيت مثيله في الدنيا، وأنت لم ترى شيئا من نعيم الآخرة، لكن سترى إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونرى بلطفه وكرمه سبحانه وتعالى. ولذلك عندما قال القرآن الكريم في سورة البقرة: وأتوا به متشابها، التشابه في الاسم لكن الطعم الشكل الرائحة الحجم شيء آخر، هذا فقط من باب التقريب للمعنى. متكئين مدح للخائفين أو حال منهم، لأن من خاف في معنى الجمع. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام اليسير المركز هذا، لأن من خاف في معنى الجمع، هو يعني يقصد يقول كيف جمع متكئين مع أن مجموعا لم يسبق. لأن من هنا اسم موصول يصلح للمفرد ويصلح للمجموع. احنا لماذا نلمس هذه اللافتات البلاغية او اللغوية؟ لان هذه تعين على الانتصار للقرآن الكريم. قد يسأل سائل او يشتبه مشتبه في تركيب الجملة هذه، او بعض هؤلاء الشاغبين على القرآن يتلمسون هذه النقاط. بعضهم لا يقيم جملة عربية صحيحة فصيحة، ثم يأتي القرآن فيقول كيف جمع القرآن الكلمة ولم تعد على جمع سابق، وهو لا يدري هذا، لا يعرف، لا يدري ولا يعرف إن من تصلح للمفرد تصلح للجمع. فهذا مهم، هذا مهم في باب الانتصار للقرآن الكريم. والانتصار للقرآن الكريم باب من أبواب علوم القرآن، من أهم أبواب علوم القرآن، يصلح سلاحا ضد الشاغبين والحداثيين والتنويريين، يعني تجاوزا في التعبير، والمستشرقين. أنا حضرت بعض المؤتمرات لبعض المستشرقين فشغبهم، قلت لهم حتى في هذا الملتقى يوما، هذا الشغب البسيط السطحي يستطيع أن يجيب عليه لا طالب من طلبة الدراسات العليا عندنا في الكلية، بل طالب في مرحلة الإعدادية الأزهرية يستطيع أن يجيب على هذا، لأن التركيب اللغوي عنده واضح. وكيف لمن كان ضعيفا في اللغة أن يشغب على القرآن الكريم وهو لا يفهم يعني نظم القرآن الكريم، ولذلك يلتبس عليه بعض الأشياء. أكبر المستشرقين تابعوا أخطاءهم، سترون كثيرا منها أخطاء في فهم الجملة سواء في القرآن أو في الحديث أو في التراث الإسلامي. وجنى الجنتين دان، قريب يناله القاعد والمضطجع. وجنى اسم بمعنى مجني، فعل بمعنى مفعل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن في الجنتان، عفوا في الجنتين، فإن فيهن في الجنان، فإن كلمة جنتان تدل على جنان هي للخائفين أو فيهما من الأماكن، فيما فيهما من الأماكن والقصور. أو في هذه الآلاء، فيهما في الجنتين أو في الآلاء من الجنتين والعينين، الفاكهة والفاكهة والفرش قاصرات الطرف، نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن فلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، لم يمس الإنسيات إنس ولا الجنيات جن. وفيه دليل على أن الجن يطمثون. واضح المعنى. واللافت للنظر أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه كان يقظا منتبها أن الإنس يطمث الإنسية والجن يطمث الجنية، وليس لديه شغب في قضية التواصل بين الجن والإنسية أو الإنس والجنية، مما يعني يخرف به بعض الناس، واعذروني على هذه الكلمة، لكنها كلمة ضرورية. ولذلك لما الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه عرض عليه هذا السؤال، يقول هذا رجل يدعي أن له زوجة من الجن، قال هو شأنه. وقيل له وهذه امرأة تدعي أن لها زوجة من الجن، قال أقيم عليها الحد إذا ظهر حملها. لماذا؟ حتى يغلق هذا الباب. المسألة الأولى مسألة يعني فيها أخذ ورد وفيها يعني جدل ومناظرة، لكن المسألة الثانية يغلق هذا الباب تماما. وإلا يأتي أي امرأة وتقول أنا يعني معي ولد ممن من الجن، وروحوا بقى امسكوا الجن ده عرفوا هو مين. حتى يغلق هذا الباب تماما رفض هذا، قال هو في الرجل هو شأنه، وفي المرأة قال إذا ظهر عليها ذلك فأقيم عليها الحد. شوفوا الفقه والوعي عند أئمتنا الكرام رضي الله عنهم جميعا وارضاه. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب والجنة؟ سنن يجريها الله سبحانه وتعالى في عباده. ومن دونهما جنتان، من دون هاتين الجنتين الموعودتين للخائفين المقربين جنتان لمن دونهم من أصحاب اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان يعني خضراوتان، فاضربان إلى السواد من شدة الخضرة. وفي إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض. سيدنا علي قال: ثلاثة يذهبن الحزن، الخضرة والماء والوجه الحسن. فمن نعيم الدنيا هذا، من نعيم الدنيا إخضرار الأرض. وقوله سبحانه وتعالى: عينان نضاختان يعني فوارتان بالماء، وهو أيضا أقل مما وصف به الأوليين، أقل مما وصف به الأوليان. وكذا ما بعد هذا دليل عند الإمام البيضاوي على أن الجنتين التاليتين أقل من الأوليين. الإمام القرطبي يرى عكس هذا، وله مقاربة لطيفة بين المفاضلة بين الجنتين، يمكن أن تراجعوها في الجامع لأحكام القرآن. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، أي خيرات ثم خففت، لأن خيرا الذي بمعنى أخير لا يجمع، لكن لما خفف صح جمعها. وشوفوا التمكن اللغوي عند الإمام البيضاوي. وقد قرئ على الأصل حسان، حسان الخلق والخلق، لأن هذا مما يكمل به الجمال. يمكن أن يكون الإنسان جميل الطلعة، بهي المنظر، لكن طبعه شديدا أو طبعه فيه تعكير للمزاج، فلا يكون معه راحة ولا سكن ولا مودة. لكن حتى الشكل مع المودة والرحمة يعبر عنها القرآن الكريم بأنها سكن، وجعل بينكم مودة ورحمة. ومن آياته خلق السماوات والأرض، من آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا وأزواجا تسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والضبط المزاجي هذا للإنسان للنفس جزء من الجمال. والجمال ليس هو بياض الوجه واصفرار الشعر واخضرار العينين، هناك ما يسمى بالسر الجمال أو روح الجمال عند الإنسان، رجلا كان أو امرأة. فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام قصرن في خدورهن. يقال امرأة قصيرة وقصورة، ومقصورة يعني مخدرة، محبوسة، محبوسة طوعا. وهذه مدحة للنساء بنات البيوت الكبيرة، لا تراهن الشمس، ليس حبسا ولا سجنا، ولكن لأنهن ما يظهرن إلا على من تحل كل واحدة منهن له. فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني مثل هذه صفة، يعني الحد الأدنى في صفات القبول. ولذلك وردت في وصف الحور في الجنتين الأوليين وفي الجنتين الثانيتين، لكن في باقي الأوصاف في تفاضل وتمايز بينها. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف وسائد أو نمارق جمع، يعني رفرفة، وقيل الرفرف من البسط أو ذيل الخيمة، ويقال لكل ثوب عريض خضر، وعبقري حسان. العبقري العرب زمان كانت تنسب كل شيء غريب وعجيب وفيه لفت إلى واد يسمى واد عبقر، يقولون يسكنه الجن، فكل شيء عجيب ينسبونه إلى هذا، فيسمى هذا عبقريا نسبة إلى وادي عبقر الذي تسكن فيه الجن على حد ما يقولون. فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، من حيث أنه مطلق على ذاته، فما ظنك تبارك اسم ربك، هذه تحتاج إشباع، لماذا لم يقل تبارك ربك وقال تبارك اسم ربك؟ لأن تعظيم الاسم تعظيم للمسمى من باب أولى. واقرأ إن شئت حتى يقرب المعنى، اقرأ إن شئت قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى. هل المقصود تسبيح الأعلى الله سبحانه وتعالى أو تسبيح اسم الأعلى؟ تسبيح الاسم الأعلى تسبيح للأعلى من باب أولى. وهذا إذا وقفنا أمامه سنرى شيئا عجيبا، سنرى مثلا قول الله سبحانه وتعالى، حتى لو طل عليكم، سنرى قول الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف أكرمي مسواه. لماذا أكرمي مسواه؟ لأن أكرام المكان إكرام للمتمكن من باب أولى، وهو الموقف نفسه الذي صنعته السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة رضي الله عنها وارضاها، عندما طوت فراش النبي صلى الله عليه وسلم عن تحت أبي سفيان وهو أبوها، وقالت له إنه فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت امرؤ مشرك لا يحل لك أن تجلس عليه. أخوان الكرام، أخوات الكريمات، هذا ما تيسر في هذا اليوم المبارك، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهدنا وجهدكم فيه إن شاء الله. أرى إذا كان هناك استفسار أو إضافة أو تقويم، نتعلم جميعا بعضنا من بعض. أحسن الله عليك يا شيخ عمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أحسن الله عليك أستاذ هالة، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، من ملتقى البحرين تأتي الليالي النادرة. نعم سبحان الله، هذا كتاب الله سبحانه وتعالى. أخونا نادي، أحسن الله عليك. أختنا ولاء، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله الإدارة ترتب هذا. نعم أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. شيخ عمر يقول في قوله تعالى هذه جهنم بالإشارة القريب وفي الجنة، يا سلام عليك يا عمر، الله يديم عليك هذه النعمة، وتلك الجنة بالإشارة البعيد مع أنهما في الآخرة، يا سلام يا سلام يا عمر، والله نحبك في الله من حبي للغة العربية وحبي لعقلك هذا، أحسن الله عليك. واضح يا إخوة أخوات، القرآن يقول عن جهنم هذه جهنم، هذه تدل على الإشارة القريب، وتلك الجنة بالإشارة البعيد مع أنهما في الآخرة معا، فيكون الزمان والمكان على تقارب، فما الدلالة اللغوية؟ هذا سؤال العالم الحساس صاحب الذائقة، أدام الله عليك هذه النعمة. هذه جهنم إشارة إلى القرب، إشارة إلى الوعيد والتهديد، انتبهوا فإن النار قريبة. وتلك الجنة إشارة إلى أنها عالية المرمى، تحتاج إلى العزائم، تحتاج إلى الجهد والبذل، وكهذا يصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. خيرات حسان، تقول أختنا هالة مشكورة، حسان الخلق والخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا جميعا بما علمنا، ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكر الله لكم حسن استماعكم وطول صبركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.